بنده الحد انا حصريا على موقع marinanar.com. نمي العشاء هبطل بس مشنش جرى يا ناس يا كويسة حيلكم بقى معدود ليه انا افضل انافس نفسي ما تجيبوا راجل ينافس ده بنفسي عملت انا نفسي الراجل انا خدت عليه انا عايز احس اني شايفكوا لكن للاسف انا مش بلمح واما بريح علشان اشوفكوا بحس بخانة فبجريح انا بحضر بخطف اضواكوا ده بالعافية ومش بس بتخافوا من دخلتي ما انا بابا مش مسنود على بابا شباب بندح هل حد قال انا ولا ده مش صوتكو صوت انا يا بتوع من السنة لسه انا عيشوا دور لايق على دوركو ساكنين جوه الانفاق هلا مرحب بالاعداء ده وافع عندهم موافاء بينوا باغلوا شوشكو انا لو كنت عايش هالنفس انا كنت زمان راكب طيار يكفيني حققت اللي في نفسي وبقيت بقدر اسأل عني في ايوه شارع ايوه جاي يقول لك صار خلى مكان لا سمح عبارة وبقبطن وفي ايده الطارة عند ام عيالي تكفيني حضنا ده اللي مدفيني جايبه لي حتة سكارة شايل اسمي ده نور عيني كده متفل وربحنا موت المولى معنا كل الاقصى مغير انا بس انا ربي موهيني هتغلوا وتتحرقوا بغزكوا حق ما انا جيت كلت الجو اسم بيت قلبي نرفزكوا بكروان باليكم يدعو اديتكوا المالح فاسمعتوا ما طلعتوش ساعة ولا حين ربنا بقى يديني الصحة وكل المقدر عليكم احنا حزب الالفت يجتمع من انت تخرج جدع عليكم شفت البيضة وما فيش مادة بأمانة مش معنى ان عرفتكوا فتقولوا ان انا زيكم هتجيبوا سيرة عمكوا كده مش هتكون خلصانة من فضلكوا بقى لموا عزلكوا روحوا شوفوا لكم حتة بعيد مش كل يوم انا اجي ازعلكوا واسمع منكم شغل الدين ملعون امك كيف سوحكوا شكلها كده توليفة جديدة عايت من كده جيت مسيح بس انا عامل للتمسيح سيرة كله يجيب اللي عليه عايز اسمع قولوا اوكي قد نفذ راسيتكم معايا ومفيش حق بقيت اسود على الاسود يا اسطى والابيض سيبوا للبفت موقفوا هتدفعوا فردة كله شكل الايديه انا كنت سايبكوا على راحتكوا لكن شكلي مرعتكوا بسكوت وما كانش في بالك صرعنكوا عشان طيب مش شخص حكوم بس انتوا اللي ما بتحبوش غير اللي يكونوا وياكوا مدودي كده لما انا وصلت تخلصوا ما اسمعش نفسكم في وجودي الكروان بتاع صمصصة معروف عنه المدرسة كيمدي بنفتة وزيعه متلقب بالمعجزة كاستلو ده قلمه جناه بيخلص اي حكاه معز والد وابو طه بيقولوا الايام جايه حصريا على موقع marinanar.com